كما قدر وقال سبحانه وتعالى لا يعقب لحكمه ولا رد لقضائه. هذه حقائق دينيه تؤكد عظمه هذا الخالق سبحانه وتعالى وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وان على البشريه جميعا ان تهتدي بهذا الهدى وبهذا النور الذي انزله الله عز وجل عليها. يعني مثلا لا نستطيع ان نفصل في الامر، لكن مثلا عندما يوحى النبي صلى الله عليه وسلم في اول الوحي ويقال يعلم بانه نذير للبشر في اول ما انزل، من اول ما اوائل ما انزل عليه، عندما يعد الله تبارك وتعالى يظهره على الدين كله ولو كره المشركون، عندما يعده بانه وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم الى اخره، عندما نجد ان الله سبحانه وتعالى يعني يقول لقريش ولتعلمن نبأه بعد حين، عندما نجد انه يقول سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق فاستقر انهم مستقرون وانتظر انهم منتظرون، اشياء كثيره جدا تدل على انه يا محمد انت مهمتك ان تؤدي الرساله ونحن سوف نتولى ايضاح وكشف هذه الحقائق وهذا اليقين. والعجيب كما قلنا انه هذا اليقين يكشفه اولئك ويبذلون الجهود من اجل كشفه، سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم، يعني هذا الخطاب لهم هم يعني الحديث عنهم حتى يتبين لهم انه الحق. نرجع بعد هذه المقدمات البسيطه نرجع الى صميم الموضوع، وهو موضوع يعني بالفعل متى نشأت هذه الخليقه البشريه وكيف يعني ادى ذلك الى اشكاليه فكريه خطيره جدا ادت الى يعني انفصام هائل بين العلم وبين الدين في اوروبا، وكيف ان هذا القران الحكيم في بضع ايات قد لا يأبى كثير من الناس لها حل هذا الاشكال بابسط صوره وجل الاشكال لله الحمد. مثلا على سبيل المثال في التاريخ الاوروبي الحديث في مطلع عصر التنوير كما يسمونه في اوروبا القرن الثامن عشر نشأت معارك فكريه حول هذه القضيه، حول قضيه فيما القيمه التاريخيه في التوراه، وحقيقه ان اول من دعا الى هذا الاستقرار واستقبلناه هو مجموعه من العلماء المتاثرين بالمسلمين في الاندلس الذين هاجروا بعد الاضطهاد الكاثوليكي للعلماء اليهود الاندلس وغيرهم الى اوروبا الغربيه، على سبيل المثال المفكر المشهور سبينوزا الذي هاجر الى هولندا مثلا، وغيرهم من هؤلاء يعني قرأوا كلام ابن حزم رحمه الله، وبعضهم يقول في صريح العباره ان ابن حزم هو اول من نبه الى قضيه الاخطاء التاريخيه في الكتاب المقدس، ليس هذا الموضوع الان، المقصود ان يعني هناك تاثير من المسلمين في تصحيح هذه النظره واقلاق الكنيسه ورجال الدين حول مدى حجيه ومصداقيه الكتاب المقدس، اعقب ذلك مشكله فكريه هائله جدا كما سوف نرى. فلنأتي الى صميم الموضوع مباشره، ما هي المشكله؟ المشكله انه وفقا لما تاخذه التوراه فاننا نجد ان هناك تحديدا قاطعا لمتى خلق الله تبارك وتعالى ادم ومتى حدث الطوفان ومتى ولد نوح ومتى توفي ومتى ولد ابراهيم الى اخره، تحديد قاطع لهذه القضايا، وذلك انه حسب ما رات الكنيسه والمشهور ذلك هو ما كتب الارسطو اخر وكان يكتب على هوامش نسخ من الكتاب المقدس، هو ان الكون خلق عام 4004 قبل الميلاد، الكون كله وبالذات ادم عليه السلام لانه كله في ايام متلاحقه، المهم 4004 قبل الميلاد، يعني قبل ميلاد المسيح عليه السلام في حوالي 4000 سنه خلق كل شيء. الذي يعني جعلنا نشكون او بدا الشك في هذا هو امر انه اذا كان هذا فعلا حدث فعلا، فعندما نقرا التاريخ الاخر، التاريخ اللاديني، التاريخ الذي كتبه العلماء المعروفون، نجد فرقا هائلا كبيرا جدا بينها. الحل طبعا كان في اول الامر سهل، وهو ان يقال ان التاريخ الديني واحد، كثير كتبه لا يتصور الاشكال، لا يتصور خلاف، ما قاله الله هو الحق، كتاب الله هو الحق، وما هو الحق، وهذا الكلام كله باطل. ودافعت الكنيسه فتره عن هذه القضيه بهذا الدفاع، بعد فتره تبين ان الامر مقلق لان هناك اكتشافات وهناك امور